كلك ذوق يا ماما نسمة. ما قلتليش بقى يا هديل، انت عايزة خالتك ام منصور تيجي تقعد معاكي ليه؟ يعني لغاية الولادة تخدمني وترعاني، ما هي تمرجية. ايوة ما انا عارفة، بس الدكتورة رشا اخت جوزك يبقى لازمتها ايه؟ رشا دكتورة، يعني تبقى تحت ايد الدكتور. هديل يا حبيبتي انا عايزاكي تصرحيني، ايه اللي خلاكي تفكري تجيبي خالتك تقعد معاكي؟ ما انا حامل وخالتي تمرجية. لا في سبب تاني وانتي مش عايزة تقوليه يا هديل. وانت ايش عرفك بخاله هديل يا نعمه؟ اعرفها من يوم ما جت في ولاده نرمين بنت غاده. دي تبقى ست خدومه واصيله جدا يا وائل. وهي ليه نسمه مش عايزاها تيجي تقعد مع هديل لغايه ما تولد؟ نسمه يا وائل متهيألها في سبب تاني غير موضوع هديل والولاده وعايزه تعرفه. طالما هديل ما عندهاش سبب تاني المفروض يبقى خلاص. وهيثم موافق ان خاله هديل تجي لهم. المهندسه نسمه ملهاش دعوه بقى. لا ازاي ملهاش دعوة يا وائل، وعموما انا هعرف ومن خالة هديل نفسها. هتعرفي منها ايه؟ هديل عايزاها تروح تقعد عندها ليه؟ لا مش معقول. وقدرتي تعرفي يا دكتورة نعمة؟ ايوه طبعا يا نسمة. يعني مش هديل والحمل والولادة السبب؟ مش هو السبب انها تيجي وتقعد مع هديل. وإيه هو السبب الحقيقي يا نعمة؟ قوليلي ربنا يخليكي. خالت هديل البيت بتاعها تهد. وتهد ليه؟ كان مبني على أرض الدولة جنب شريط السكة الحديد، وتم إزالة كل التعديات اللي زي دي طبعا. وخالتها ملهاش ملجأ غير هديل. ملجأ؟ لا لا لا لا لا لا ما تقوليش كده، ده بيتها ومطرحها. عند هديل أو عندي لازم تيجي وتتشال فوق كفوف الراحة. المستمع، كيف يحقق التعاون والتكافل الأمن المجتمعي؟ ومع نستطيع مع منى خليل. ومع نستطيع، ومعي ومعكم دكتورة أمل عبد الفتاح استشاري أسري ونفسي وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة هنتكلم عن التعاون والتكافل اللي بيحقق الأمن للمجتمع كله. هو طبعا احنا كلنا عايشين في يعني الوطن بتاعنا ده أكنه بيت، بيت واسع وكلنا في أسرة واحدة، فلازم ان احنا كلنا نراعي بعض وناخد بالنا من بعض ونتكفل ببعض ونقف جنب بعض ونساند بعض. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كالبنيان المرصوص، بعضه يشد بعض، فلازم كلنا نتكافل مع بعض ونقف جنب بعض، وان احنا نبني وطن جميل، نبني أسرة حلوة، نعمل بلدنا أحلى حاجة. يمكن كتير من يعني اللي حوالينا سواء كان معارف أو جيران أو حتى أصحاب يمكن بيمروا بظروف، ظروف يمكن تكون اقتصادية صعبة شوية، فلما أقدم إيد المساعدة لهؤلاء وكل واحد يعمل كده في دايرة معارفه بتالي كلنا هنعيش في أمان. والله هو كان فعلا كده بالفعل زمان، أيام زمان، أيام الزمن الجميل. لا وموجود والله يعني الخير في مصر وفي أهل مصر. أكيد أكيد والله، بس هي كانت موجودة بكثرة شديدة قوي. كانت واضحة لها وضوح كده تام كبير قوي. فدلوقتي بقت الدنيا مشغولة، كل واحد مشغول بحياته قوي. فإحنا إيه المشكلة لما أنا أشوف جاري نقصه حاجة في البيت عنده وأنا أزودها له من غير هو ما يطلب؟ يعني برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إحنا لما نعمل أكلة حلوة وجاري شمها أدخله منها عشان يحصل بينا حتة التكافؤ والتعاون مع بعض. ده ضروري قوي إن إحنا نحس ببعض، ضروري. ما بالك بقى أهل البيت الواحد. يعني احنا بنقول في ظل التكنولوجيا الحديثة وكل واحد مع نفسه كده مع موبايله او مع اللاب بتاعه، يمكن محدش عارف قوي حاجة عن التاني. يعني احيانا بتبقى البنت في مشكلة، الابن في مشكلة، الزوجة في مشكلة، الزوج في مشكلة، لكن مش لاقيين بعض جوه البيت. فانا بقول برضو التكافل الأسري، التعاون الأسري، الحوار الأسري، بيعمل راحة نفسية كبيرة جدا للأسرة الواحدة، وبالتالي بيبقى التعامل مع المجتمع أبسط وأيسر. أكيد. شوفي حضرتك، هو مهم قوي إن إحنا نعمل في البيت يعني بيتنا إن يبقى فيه ترابيزة بنقعد كل يوم نتجمع عليها عشان نتغدى. وجبة الغداء دي من الوجبات الأساسية قوي اللي أحب فعلا قوي إن إحنا كل يوم نتجمع. أي لقمة أي حاجة، مش القصد يعني، هو القصد إن إحنا نقعد نتجمع. ساعتها الأم وساعتها الأب بيبقوا موجودين، وطبعا والولاد بيبقوا حوالين بعض. فأنا طبعا ألاحظ إما بنتي ألاقيها ما بتاكلش، يعني أنا ببص لها وهي قاعدة بتاكل معايا على الترابيزة، فنعرف ممكن إيه المشكلة اللي عندها، شايفة أكلتها قليلة. بنقعد ونتكلم وكل واحد يقول مشاكله، فأنا ساعتها يبقى عندي يعني إحساس بولادي أكتر، وولادي هيبقى عندهم إحساس بي لما نقعد ونتجمع على حاجة واحدة. افتكري بقى التجمع ده سهل في ظل التكنولوجيا الحديثة لا دلوقتي. والله هو بقى صعب، هو بقى صعب فعلا. بقى صعب قوي حتى المواعيد. ان انت تتفي على معاد معين ان احنا نتغدى زي ما حضرتك بتقولي مع بعض، اصبحت برضو صعبه. مشكلة. كل واحد ليه معاد يعني. بقت مشكله. احنا كمان الاهل كمان والاقارب بقى صعب ان هم يتقابلوا مع بعض، احنا بقينا بنتقابل على السوشيال ميديا. يعني كل اسره عليها ان هي تجد حل فعلا، والا هنعيش بقى في جزر منعزله كلنا مع بعض. والله احنا اخترنا الاسهل، يعني احنا اللي نفسنا اللي اخترنا الاسهل. الاسهل ان انا ارفع سماعه التليفون واتصل باخويا، ولا ابعت له رساله مسج كده اس ام اس او على الواتساب. لا البس واروح له. لا ده احنا كنا من الاول زمان، كنا في العيد يبقى الاول يوم ده بنعتبره راحه. تاني يوم بقى بتبتدي الزيارات، بقى احنا بنروح هنا وبنروح هنا. العيد بس احنا طول الوقت كان التجمع الاسبوعي على الاقل في البيت الكبير يوم يعني. يوم الجمعه. ايوه. لا دلوقتي ما بقاش بيحصل كده. حتى حضرتك لو تلاحظي ان انت لو روحتي هتلاقي اولادك ما يجوش معاكي، ولو جه مره مش هيجي التاني. هو خلاص بقت حياتهم السوشيال ميديا كلها قاعدين عليها، وبيتقابلوا بره الصحاب مع بعض، انما جو العائلي ما بقاش. طب ما احنا عايزين نجذبهم تاني للجو الاسري، ونقول لهم ان احنا كنا عايشين اسعد ناس والله. والله بهذه الاجواء بتاعت زمان دي كنا اسعد ناس. والله كانت ايام، ولو ان كانت الامكانيات ابسط من كده كمان كتير. يعني هي مش قضيه امكانيات ولا حاجه، احنا عايزين نسيب الموبايلات من ايدينا. حول فصل الصيف والتغلب على مشاكل الشعر، استمع إلى جمالك من الطبيعة. الدكتور سامح الفيشاوي خبير العناية بالشعر والبشرة، صباح الخير يا دكتور وصباح الجمال. صباح الجميل وصباح شريف للسادة المستمعين. دكتور سامح، جمالك من الطبيعة وارتفاع درجات الحرارة الآن وفصل الصيف وله تداعيات على يعني مشاكل الشعر والجلد، كيف نتعامل مع يعني هذه العوامل مع الحفاظ على جمال شعرنا بالوصفات الطبيعية. مشاكل الصيف مشاكلها كثيرة جدا، وبالأخص طبعا كله هربان على الساحل والشمس والبحر والمية المالحة ومية الكلور كمان البسين مهم جدا. فأنا هتكلم النهاردة إحنا إزاي نقدر نحافظ على شعرنا وشعر بناتنا الصغيرين أو أولادنا، عشان الشعر بيقصف وبينشف جدا، خلاص إن الشعرية بتسقط، إن خلاص الشعرية اتأذت من بعض حاجات كتيرة قوي، منها الشمس، درجة الحرارة العالية، منها الكلور، منها البسين، كل ده ومية البحر طبعا، كل ده بيأثر على الشعرية. فأول حاجة لازم نعملها زي ما بنحط سان بلوك على بشرتنا، أوكي، لازم نحط برضو حماية للشعرية، وقاية كفر نحميها. طب نستخدمها ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، يعني هنجيب مثلا كونديشنر أو الحمام كريم ونحط عليه مثلا شيا باتر أو كاكاو باتر، أي حمام كريم، أي حمام كريم، بس يكون نوعية براند معروف. يا إلي ممكن أقول طريقة نعمل حمام كريم في البيت، لو احنا استخدمنا الحمام كريم وحطينا عليه جزء من الشاي باتر، قد ايه يا دكتور تقريبا؟ نقول مثلا نص معلقه شاي على الكميه، على مثلا نص كيلو برطمان حمام كريم، ونحط عليه شاي باتر، ونحط عليه كاكاو باتر، نحط عليه زيت ارجان، ونقلبه كويس قوي، وناخد جزء من الحمام كريم نحطه على شعرنا، ونلبس عليه البوني بعد كده، لو كحمام سباحه لو بحر، ده بيعمل عايز تماما كفر اللي احنا حطيناه، تلاقي شعرية مش طالعة ولا مقصفة ولا ناشفة ولا يعني الناس بتشتكي من الصيف ان تقصف تقصف وهيشان ونلاقي ان شعرية حتى لون البهتان بهتان، تلاقي شعرية مط ما فيهاش اللمعة. لما تخرج او البيبي لما يخرج او البنوتة لما تخرج من الحمام السباحة او البحر، هيبقى اسهل كتير للوالده نفسها اللي صرح الشعرايه، يعني بيعينوا البيبي البنت بتصرخ والام بيديها الشعر. طبعا شعرايه لما بقولها كده بتقفش وتلاقي شعرايه نشفت جدا، كل ده للاسف بيأثر على الشعرايه. بعد الخروج من يعني الحمام السباحه او البحر المالح، هل اغسل الشعر على طول يا دكتور من حمام الكريم؟ طبعا نلحق على قد ما نقدر، عشان الناس اللي بتستخطر وبتخرج من الكلور او البحر وبيسيبوا شعرهم مع الشمس، ده بيحرق الشعرايه، تلاقي شعرايه بتتحرق من اشعه قويه في الصيف. فلازم اول ما نطلع بنغسل شعرنا بالشامبو، وبعد كده بنحط الكونديشنر، بنحط السيرام، والكلام ده بفضل بيه البنات، ما بحبش البنات تقول نحط الكريمات المدهنينه، الكريمات اللي لا، ممكن سيرام يدي كيرلي على فكره يعني، بس بلاش الكريمات المدهنينه او بديل الكريم او بديل الزيت، بتبقى كلها معظمها زيوت مهدرجه. وخي ايضا التعرض للشمس مع الزيوت بيكون له تاثير حارق احيانا، يعني انا متمالي وصفه بس وصفه تانية، ان هنا هيتر المخ دوت هيتر سخان، واكتر منطقه تلاقي الشعر بيسقط منها هي جزء الاريا اللي فوق مش الجناب، فتمني بيبقى فيه مطور تحت، المطور ده لو حطينا عليه مجموعه زيوت مع الشمس فبتغلي فبيحرق الشعرايه. ده وصف بسيط جدا عشان الناس تفهمها يعني. فتمني نقول السيره مهم جدا، دهن يومي للشعرايه، الحمام كريم او الكونديشنر يستخدم في نزول البحر او نزول البسين، ولما نخرج نغسل شعرنا بالشامبو، ننزل كل الكلور، ننزل كل الاملاح، ونحط الكونديشنر، نسيبه تلت ساعه نص ساعه، وتلاقي شعرك اتغيرت معاكي، ونقول ده السيرم يومي على الناشف او المبلول. ده بالنسبه للشعر، بالنسبه نقدر نحميه ازاي بس يعني في فتره الصيف يعني. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. طبعا تابعنا كلنا في البيوت قدام الشاشات خبر إعلان أبطالنا المصريين والعرب بالفوز بميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ده خلاني أفكر وأسرح، ليه الأب والأم والمدرسة ما حاولوش يكونوا هم البداية لصنع خلقة بطل أولمبي يرفع راية بلادنا ويخلي نشيد بلادنا يتعزف ويسمعه العالم كله. البداية طبعا من البيت، لازم كل أب وأم على قد ما يقدروا يشوفوا اهتمام ولادهم في الرياضة، لو حابين وعندهم الموهبة الحقيقية يشتروا أي ميداليات ويعملوا مسابقات للأولاد وهم حتى في الجنينة أو الحديقة أو فسحة بسيطة أو حتى في المصيف. نخلق جو تنافس رياضي، سباحة، غطس، سباق بين الأولاد أو حتى قريبهم. نرجع في آخر اليوم نراجع اللي حصل ونشوف ولادنا إيه أكتر رياضة لمست قلوبهم، وعلى ما نقدر نحكي لهم عن الأبطال الرياضيين اللي شرفوا بلادنا مصر الغالية، وإزاي البلد والناس بتحتفل بيهم في الشوارع وإطلاق أساميهم على الشوارع. صنع البطل من وهو طفل أكبر بكتير من صنع قنبلة، لأنها ببساطة خلق مناخ صحي طالما روح الرياضة والتنافس الشريف سكن قلب وعقل الطفل والأسرة بحالها. الأسرة تتابع المدرسة ونشاطها مع الطفل عشان الرياضة وممارستها ما تأثرش على تحصيل العلم والتفوق، والعكس كذلك. المهم إن العلم والرياضة يكملوا بعض، وصدقوني عمر ما كان العامل المادي له أثر في وجود البطل الأولمبي. الحافز بس في التربية السليمة والإرادة والموهبة الحقيقية. ربنا يكتر من أبطالنا شباب وبنات في كل محفل عالمي أولمبي أو غيره، وعزف النشيد الوطني لبلادنا الغالية مصر يدوي ليل ونهار. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية مواجهة الأسرة المصرية لغلاء الأسعار مع هبة يوسف ومن أجل حياة أفضل. معنا مستمعينا الدكتور عصام لطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير المصرفي. دكتور عصام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور عصام، كيف تواجه الأسرة المصرية ارتفاع الأسعار؟ عايزين من حضرتك بعض النصائح حول كيفية تنظيم الميزانية وترتيب الأولويات. أولا، الميزانية بتاعتي بتنقسم لشقين. أولا، شق الإيرادات والمصروفات، فعشان أقدر أضبط الميزانية يبقى لازم أعظم الإيرادات أو أعلي في الإيرادات بتاعتي، والمصروفات أحاول أقلل منها. طب لو الإيرادات بتاعتي أنا دخلي محدود، هل بقى أقدر أنمي تاني، أعمل بقى مشروع أو أحاول أجيب إيرادات من أي دخل، شغل سواء شغل تاني أو ده ممكن نفرد له حلقة تانية، أو ده ممكن ما يكونش متاح عند أغلبية العاملين أو أغلبية الشعب المصري. طيب، يبقى هنتجه للجزء الآخر اللي هو البند المصروفات. طيب، احنا في غلاء الأسعار دلوقتي، احنا هنقدر بالموارد المحدودة اللي عندنا، الحاجة اللي كنت بجيبها بجنيه النهاردة بقت بجنيه ونص واتنين جنيه، طب هعمل ايه؟ يبقى انا عايز احدد الأولويات بتاعتي. ايه الاولويات اللي اقدر اصرف فيها الدخل بتاعي؟ اول حاجه اشوف انا بستهلك ايه، اكتر البنود اللي بستهلكها، سواء بقى في البند الطعام والشراب، المواصلات، الكهرباء لو اقدر اقل فيها، اشوف استهلاكي ايه، الويست اللي انا بعمله اقدر ارشد ازاي في استهلاك الميه والكهرباء والغاز. كل الحاجات ده هي أقدر أحاول أني أرشد فيه. المواصلات بتاعتي دلوقتي، أنا مثلا لو عندي عربية كل يوم بعمل مشوار رايح للشغل وجاي، طب وليه ما نتفقش أنا وزمايلي يبقى كل واحد يطلع بعربيته، لو في منطقة واحدة أو بنعدي على بعض نقدر نوفر بنزين ونطلع بعربية واحدة. عندي أقدر أخذ مواصلة من المواصلات اللي هي الموجودة عندي، ده هيكون أقل شوية من استهلاك العربية. ده بالنسبة للمواصلات، أعمل اشتراك مثلا في أي مواصلة من المواصلات لو كان ده بالنسبة لي هيبقى أريح، وإني أوفر لو في عربية أو لو ما فيش عربية. نيجي البند مهم جدا زي بند المصروفات بتاعتي الشهرية، بند الغذاء وبند المشروبات بتاعتي اللي هي يعني نقدر نقول أساسيات ومتطلبات الأسرة. طيب أنا أقدر أضبط الميزانية إزاي؟ أقدر أضبطها إن أنا أشوف إيه اللي أنا في احتياجه لي الضروري، ضروري الضروري. وفي أول الشهر بروح المتاجر اللي هي بتبيع بجملة، ويمكن في دلوقتي المبادرة بتاعة اللي موجودة اللي عملها السيد الرئيس إن هي بيوفر المستلزمات الغذائية بأسعار قريبة من سعر التكلفة. فحد يمكن حتى دلوقتي احنا لما لقينا البيض غالي جدا في الفترة اللي فاتت، صدرت التعليمات وزارة الزراعة انها توفر بأسعار مناسبة، ولقينا فعلا يمكن انا النهاردة جبت الكرتونة بثمن الى حد ما اقل من الاسبوع اللي فات واللي قبله. فالاماكن اللي هي بتبيع باسعار منخفضه او اسعار جمله اتجه ليها واجيب احتياجاتي كلها مره واحده. الحاجات اللي اقدر اظبطها لازم يبقى في حاجه اسمها اداره المخزون. لو في البيت اخلي في انا او الاولاد بقدر اشترك فيها، لو في اوفر او عروض موجوده اقدر احط عندي واخزن، بحيث ان انا لما ساعه الاحتياج ما اقدرش ما اقعدش كل شويه انزل واجيب، لان كل دي هتفرق في السعر. بند كبير طبعا زي بند اللحوم والدواجن، ده اقدر احدد احتياجاتي منها قد ايه، اقدر اجيب كل فتره قد ايه، هل اسبوع كل اسبوع كل اسبوعين، اشوف احتياجاتي قد ايه واجيبها مره واحده، ما اقعدش اجيب كذا مره. الحاجات اللي اقدر استغنى عنها الرفاهيات والكماليات والاكل بره والحاجات فاست فود والكلام ده، هو ده يعني احاول ان انا استغنى عنه. عارفين الاولاد دلوقتي بقوا يعني لازم البيتزا والفاست فود وكده، لا الحاجات ده هي لازم نقول لهم ان هي غير ان هي مكلفه جدا دلوقتي، ان هي مضره بصحتهم. لازم أجيب لهم الناحية الصحية قدامهم عشان يقدروا يتعاونوا معايا في إن هم يحافظوا على صحتهم، ومن جهة أخرى يحافظوا على الميزانية بتاعتهم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسيمة الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.